أبدأ أولا بمقام النهوان. أبعاد هذا المقام دو ري مي بيمول فا صول لا بيمول سي دو. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزين الجبال؟ من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزين الجبال؟ ذاك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه؟ الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا، أنت رجايا هب لي هدايا، أنت رجايا.